آمال علاوي، إعداد ناهي غريب، أيها الأخوة الأصدقاء أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من تجليات صوفية. كل عام وكل مستمعين بخير. الحقيقة هذه الحلقة خاصة جدا بمناسبة موسم الحج. هنحاول نحن من خلال هذه الحلقة أن نقدم لكم بعض الابتهالات وأيضا المدائح النبوية الخاصة بالحج والحجيج. تجليات تجليات تجليات صوفية. أيها الأخوة الأصدقاء، ما زلنا معكم في تجليات صوفية ونستمع إلى اشتهر في الصعيد بمديحه ومطيله، ولم يكن القناوي مداحا فقط أو فنانا شعبيا، لكنه كان له إنتاج في كل أشكال المديح. فالقناوي هو أحد رواة السيرة الهلالية التي تبدأ بمدح رسول قبل أي شيء آخر، كل هذا بالإضافة إلى إسهاماته في تحنين الحجيج. وهو قريب من فن المديح ليكون هو الظل الذي يسير مع أداء هذه الفريضة، خاصة أن الحج مرتبط عند المصريين بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم المحبوب الأول. توالى بعد ذلك ظهور المداحين المتخصصين في تحنين الحجيج حتى يومنا هذا. ولأن التحنين ارتبط منذ البدايات بالنساء، فإن هناك مداحات كثيرات ارتبط اسمهن بهذا اللون من المديح. لكن ظهر شوق القناوي لغير طبيعة تحنين الحجيج كصوت رجالي قادم من الصعيد يقدم المديح على الربابة. وضمن ما يقال: يا زوار النبي أنا نفسي أزور وياكم، نوقف على بابه شلمون يا ابو شلمون جايب الهدايا كتير عشان ما حدش يلمون تجليات تجليات تجليات صوفية. أيها الأخوة الأصدقاء، ما زلنا معكم في تجليات صوفية ونستمع إلى المنشد المغربي محمد الزمراني. ولد الفنان محمد الزمراني بمدينة تطوان شمال المغرب، ترعرع في وسط محافظة لأسرة مغربية مولعة بفن المديح والسماع أبا عن جد، الأمر الذي أثر في شخصيته وساهم في بزوغ الموهبة. في 7 من عمره ظهرت البوادر الأولى لموهبة محمد الزمراني بفضل تردده على مجالس الذكر والمديح والتي كانت تقام بالزوايا الدينية في مدينة تطوان وضواحيها، وهكذا شكلت تلك المجالس المدرسة الأولى التي احتك من خلالها بكبار المديحين فتعلم منهم مبادئ المديح والسماع بطريقة عفوية، فأتيحت له فرص الإظهار في الحفلات المدرسية التي كانت تنظم بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية وغيرها. ثم التحق الفنان محمد الزمراني بالمعهد الموسيقي لمدينة تطوان فدرس الموسيقى والقواعد الخاصة بها، ثم انضم لجوق المرحوم محمد التمسماني للموسيقى الأندلسية، ثم انضم أيضا إلى جوق المعهد التطواني برئاسة الأستاذ محمد أمين الأكرمي ليؤسس سنة 97 فرقته الخاصة التي يرأسها إلى اليوم. تجليات صوفية. أيها الأخوة الأصدقاء، ما زلنا معكم في تجليات صوفية ونستمع إلى الشيخ محمد الطوخي. الشيخ محمد الطوخي هو مواليد محافظة المنوفية في قرية سنتريس مركز أشمون سنة 22. البداية كانت في الأزهر الشريف وحصل على إجازة القرآن الكريم، أتقن قواعد اللغة العربية، إلقاء القصائد الشعرية، وأيضا جمع بين الابتهالات والإنشاد وقراءة القرآن والمأذونية الشرعية. بعد اعتماد الشيخ محمد الطوخي بالإذاعة سجل العديد من التسجيلات، في عام 1946 أطلقت عليه الإذاعة لقب المنشد بعد أن سجل لها بعض التوشيح. الشيخ محمد الطوفي قرأ القرآن الكريم في مسجد السلطان أبو العلا ببولاق، ومارس الإنشاد الديني بالإضافة لعمله كمأذون شرعي لحي بولاق، وحصل على العديد من الأوسمة وشهادات التقدير. الشيخ محمد الطوخي كان له مدرسة مختلفة، كان معظم محاور هذه المدرسة هو الإحساس، وأيضا قدرته على توصيل ما يشعر به إلى المستمعين. وتوفى الشيخ محمد الطوخي ورحل عن عالمنا، وبرحيله فقدنا منشدا دينيا محبا لرسول الله رحم الله الشيخ محمد الطوخي. يا أرض الحجاز حبيب نور العيون نور العيون وللقلوب طبيب. تجليات صوفية. أيها الأخوة الأصدقاء، ما زلنا معكم في تجليات صوفية، ونستمع إلى المنشد العراقي محمد العزاوي من مواليد الأعظمية في بغداد، في بيئة ملتزمة وعائلة ذات أصوات عراقية شجية جميلة، ورث الصوت الحسن من والده. يمتلك جمال الصوت وسحر الموهبة وحسن الخلق. أمضى صباه وشبابه في المساجد ودور العلم، ونهل من معين العلماء. عرف كقارئ للقرآن الكريم، حصل على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. هو منشد رائع وأستاذ للمقامات الصوتية لتميزه بصوته الدافئ الحزين. درس أيضا على أيدي البارعين في مجال المقامات الصوتية كالشيخ نعمة العيساوي والشيخ رافع العيني لصوته الجميل الساحر والخاشع. المنشد العراقي محمد العزاوي شارك في العديد من المهرجانات الإنشادية على النطاق العربي والأوروبي، يعد من أوائل من نهض بالفن الإنشادي الملتزم، وأنشد لعدد من الشعراء المميزين، وكان من أوائل من صدح بأنشودته المميزة دمان فداك يا رسول الله. المنشد العزاوي له عدة زيارات للدول الأوروبية، وأطلق عليه معجبوه عدة ألقاب، منها أستاذ المقامات، منشد بلاد الرافدين، أسطورة الفن الإسلامي. ولم يأتي إطلاق هذه الألقاب على المنشد محمد العزاوي عابرا، إذ أثبت للجميع أنه يستحق هذه الألقاب بجدارة. لبيك يا رب الأمم، قد لفنا ثوب الندم، للدمع قد فاض الحرم، نشكو الخطايا واللمم، لا يشتكى إلا إليه. لبيك ها إني أتوب، لبيك واغفر للذنوب، لبيك ها إني أتوب، أصلحني من كل العيوب، واغمر فؤادي بالطيوب، ليفوز بالعرض عليك. جئت بابك مسلما، وبكى فؤادي نادما، قد جئت بابك مسلما، وبكى فؤادي نادما، إن كان يوما آثما، فاليوم لبى محرما، إن كان يوما آثما، فاليوم لبى محرما، أتراه يدخل جنتي. بالذنب الفضاء أمضيت عمري معرضا، وملأت بالذنب الفضاء، فاغفر إلهي ما مضى، لا أرتجي إلا الرضا، فالصفح والرضوان لديك. لبيك يا رب الأمم، قد لفنا ثوب الندم، للدمع قد فاض الحرم، نشكو الخطايا واللمم، لا يشتكى إلا إليه. تجليات تجليات صوفية. أيها الأخوة الأصدقاء، ما زلنا معكم في تجليات صوفية، واستمع إلى الشيخ طه الفشني، أحد أعلام قراء القرآن والمرشدين المصريين. ولد سنة 1900 بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حفظ القرآن ثم تعلم القراءات، وتدرج الشيخ طه في دراسته الدينية والعامة، وحصل على كفاءة المعلمين من مدرسة المعلمين سنة 1919. حضر الشيخ طه إلى القاهرة والتحق ببطانة الشيخ علي محمود، ثم زعى صيت بأنه قارئ ومنشد حسن الصوت. التحق بالإذاعة المصرية سنة 37، عين قارئا لجامع السيدة سكينة سنة 1940 وحتى وفاته. اختير رئيسا لرابطة القراء خلفا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سنة 62. وكان عشاق الشيخ طه الفشني يسهرون حتى الفجر ليستمع إليه وهو يؤدي للتهلات والأذان في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ويحسب للشيخ الفشني الجهود الرائدة للحفاظ على فن التوشيح وسائر فنون الإنشاد الديني من خلال تدريب المواهب الصاعدة من بطانة المنشدين. وبعد حياة حافلة مع القرآن الكريم والمديح النبوي والإنشاد الديني، وفي العاشر من ديسمبر عام 1971 رحل الشيخ طه الفشني رحمة الله عليه. وفي عرفات تلبية وذكر تموج بها الحناجر في الزحام، تلبية وذكر وفي عرفات، وفي عرفات تلبية وذكر الشوق والحب، يا غافر الذنب يا قابل التوب، لبيك يا ربي هذه مصابيح وفي تسابيحي في خلوة الروح في عالم الغيب، لبيك يا تجليات. تجليات. تجليات صوفية. أيها الأخوة الأصدقاء، ما زلنا معكم في تجليات صوفية، وننتقل إلى المنشد عبد الفتاح عينات، وهو من أصل فلسطيني من مدينة قلقليلة. درس الشريعة وأصول الدين في جامعة الزرقاء الأهلية في الأردن. نشأة دينية في أسرة كريمة، وتربى في مساجد الكويت على يد الدعاء المتميزين والعلماء الأجلاء، مما كان له أعظم الأثر في بناء شخصيته المتوازنة والملتزمة. بدأ الموهبة منذ الصغر في مسجد بالكويت وهو يرتل القرآن في المسجد، ولقى التشجيع الكبير فاتجه للنشيد من القاهرة التاسعة للإذاعة والتلفزيون، وللمنشد العينات العديد من المشاركات في إصدارات متميزة، ومن إصداراته الخاصة ألبوم يا مسافر عود، وألبوم حب الوطن، وأيضا أحب الخير، وبعض الكليبات منها وطني ومنها ديني. لبيك يا رب الحجيج جموع وفدت عليك، ترجو المثابة في حماك وتبتغي السلفة لديك. لبيك والأمان والإفضال من نعمى يديك. لبيك والأمان لبالك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك. لبالك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك. Thank you. كالخلائق واستقرت في حمام وشدت بنجواك السرائر واستهامت في هداك الوحش والإنسان والأطيار الوحش والإنسان والأطيار استجدي لبيك مبدأها ومرجعها إليك وفيك تجليات صوفية. أيها الأخوة الأصدقاء، ما زلنا معكم في تجليات صوفية ونستمع إلى المنشد محمد عبد الرؤوف السوهاجي. محمد عبد الرؤوف السوهاجي موهبة مصرية سوهاجية في قراءة القرآن الكريم والإنشاد الديني. حباه الله بصوت عذب جميل من محافظة سوهاج، تربى وسط جو علمي وديني وحفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ عبد الرؤوف خلاف جبريل. فضل الشيخ محمد أن يستغل الصوت في قراءة القرآن ومدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكون أول فرقة إنشادية فريدة من نوعها في سوهاج. ومارست الفرقة النشاط على أكمل وجه، شارك في العديد من الأعمال القيمة للإذاعة المصرية، ومنها عمل رائع أذيع في المولد النبوي الشريف وهي الليلة المحمدية، وكان أول سطوع لصوته على الهواء مباشرة، حيث كان في احتفال الإذاعة المصرية بعيد الإعلاميين بتاريخ 31/5/2003. كذلك قدم للتهليل والدعاء ورفع الأذان بكل محطات وموجات الإذاعة المصرية، وكان ممثلا لجمهورية مصر العربية في مسابقة منشد الشارقة بدولة الإمارات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي، ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي، وينادي عم قريبي أنا ضيف رسول الله. المناسي كلها إشارات في منى ومزدلفة وعرفات أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا فتني ولا غبي معني وانا داخل على باب بغني ولا فتني ولا غبي معني ده حبيبي المحبوب متهني انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك انا شفع يا عريض الجاد أنا ضيفك يا رسول الله سبحنا بحمد اللي جمعنا في الروضة وفيها تركعنا سبحنا بحمد اللي جمعنا في الروضة وفيها تركعنا ردلنا تجليات تجليات تجليات صوفية. أيها الأخوة الأصدقاء، ما زلنا معكم في تجليات صوفية، ونستمع إلى المنشد مصطفى الجعفري من أبرز المنشدين الدينيين في لبنان، وهو خطيب في مديرية الأوقاف، لكن إلى جانب العمل في الدعوة الإسلامية يشتهر أكثر بالإنشاد الديني. يعتبر الجعفري من أكثر المنشدين إصدارا للأناشيد الإسلامية، ويعرف الجعفري من خلال ساحة الإنشاد الديني من الأصوات الرائعة، وأيضا من خلال بعض الأناشيد التي لا تنحصر في حال معين ولكنها تشمل جميع أنواع الحب. فالإنشاد ناقش الزواج وأيضا الأطفال والأب والأم وحب الوطن وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كما يرى الشيخ المنشد اللبناني الجعفري، يرى أن الإنشاد يجب أن يخاطب المستمع ويرشده إلى التوبة وحب الله. أيضا الكلمة لها قوة وحضور ونور، وهذا من الأشياء التي اهتم بها، حيث أنه يستطيع أن يمشي وراء الكلمة الجيدة التي توسع الأفاق وأيضا تكثر من خلال الرغبة في تقديم كل ما هو مؤثر في المستمع. والإنشاد الديني كما يراه لابد أن يهتم بتقديم كل ما هو جميل وكل ما هو مؤثر. يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي. Be my تجليات. تجليات. تجليات صوفية مع آمال علاوي، إعداد نهد غريب.